بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 59 بعد 200 على 1. أستاذ درهم، وإرضاء خصومك وزيارة الكعبة، هذا حديث خرافة. نعم. طب شيخنا، شو نجد يعني خرافة الأصل، يعني مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرابة؟ أي نعم، لا تجد له أثرا. أي سيدي، بالنسبة للحديث، ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، نعم، منصورين لو يضرهم من خلفهم حتى تقوم الساعة، وين تجد هذا؟ في سلسلة الحديث الصحيحة. يعني صحيح بجده في يعني الأصل، يعني قصدي بجده في الصحيحين. ايوه، تجده في البخاري ومسلم. طيب، والرواية تاعت الترمذي، كيف الرواية الزيادة تاعت الترمذي؟ قالوا وأينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس. وكنا في بيت المقدس. هذه لا تصح. لا تصح. اي نعم. الله يجزيك الخير وبارك فيك. الله يحفظك. والله علينا علينا بالعودة، لأن واحد الأخوة يسألني في المستشفى اليوم. ايه. فقلت له إنه الموضوع كذا كذا، وجدت هذه الزيادة بناء على إني رأيت قرأت يعني في كتاب، وقالوا انه حسن صحيح احكي. فالحقيقة نسأل الله ان يغفر لنا ويتوب علينا، بدنا نرجع في هذه المقالة. اللهم امين. اهلين، بارك فيكم. اهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يحسبها غيره. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله بخير. طيبك الله. الله يحفظك ويبارك عمرك. اهلا. شيخنا، سألت عن اتصل في بالامس احد الاخوه من جده، كنت سالت عن مصطفى بن العدوي، هو الفرد هذا احد تلاميذ مقبل، الشيخ مقبل من اليمن. اعرف هذا. ومصري وهو الان بمصر. اي نعم، اعرف هذا. جزاك الله خير. واياك. سؤالي حول مساله الجمع بين الصلاتين وهي الهجر المطر اي السفر، ما الضابط في قضيه الضروره لذلك؟ يعني تقدر بقدرها، يعني على الإطلاق مثلا الإنسان يتكلم بمكالمة هامة مع إنسان آخر في السعودية أو أي مكان، ومخبر هذه المكالمة هامة، هل يجوز له يعني بتطويل، يعني يكون هنالك وقت طويل لهذه المكالمة بين مثلا المغرب والعشاء، هل يجوز له مثلا أن يجمع مثلا المغرب إلى العشاء في ذلك؟ ما يدريني. نعم؟ ما يدريني بأهمية القضية هذه، يعني ترجع الى قدره، يعني على درجه اهميتها. ايه، وما يدريني انه لا يمكن ان يعوضها. نعم، لكن يعني يريد ان يجمعها مع العشاء على سبيل المثال. حته. نعم؟ حته. يستطيع. اقول لك حته عن الموضوع. حته. او رجعت تكرر السؤال. نعم. أنا أجبتك ما يدريني أنه هذه ضرورة، ثم ما يدريني أنه هذه الضرورة لا يمكن أن يعني حصل فائدتها في مناسبة أخرى. نعم، وأمر يعني إن كانت عندهم بأنها لا تؤخر وذات أهمية، هل يمكن أن يجمع؟ يا أخي، ما أقول بعطيك أنا هذا الجواب. نعم، بقول الرسول عليه السلام كما قال ابن عباس، لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. لكن لا أستطيع أن أقول زيد من الناس يجوز الحرج فيجوز له الجمع، وإنما هنا يتقي الله عز وجل، وهو ينطلق إلى ما يدله عليه دينه إن كان صاحب دين. أما المفتي لا يستطيع أن يفتي بأنه يجوز له في جزئية معينة أو لا يجوز. نعم، جزاك الله خير وبارك الله فيك. وإياك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغسل وسيلة، هي صح؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ ناصر؟ أيوة. محمد ناصر؟ أيوة أيوة. معلش إن شاء الله مش مشغول. تفضلي. الله يجزيك فضلك. سيد ناصر بيت الإلكترون. نعم. أنا بنت ماسكة وحتى أبوي قبل حوالي 6 سنوات. شو تعويتي؟ أقول لك أنا فتاة. فهمت بعدين؟ عند والدي يعني. وقبل 6 سنين حط لي والدي في البنك حط لي حوالي 25 دينار. أيوة. في بنك الإسكان. إيه. ماسكة. وحط لي يوم منه. إيه نعم. ما بشتغل ولا بجيب فلوس. أنا قاعد باخذ مصروف من أبوي بالبيت بيدعو البنت في بيت أبو هذا. إيه نعم. ماسكة. وقال يا سيدي العزيز الفلوس جاهم يعني حاططهم بالفايدة. أيوة. أبوي حاططهم كان بالفايدة. نعم. قلنا الفايدة حرام. أحسنتي. ماسكة. قال هذول مهم بيشغلوهم قلت له هذا ربا. تمام. شايف كيف؟ المهم ظلوا في البنك ما سألت عنهم لأني مش بحاجتهم أولاً، وثانياً يعني ما في معي حالياً يعني زي ما تقول بطاقة أو شيء لسه يعني أعملهم، يعني مش فيش يعني عندي استعداد أروح أعمل لسه بطاقة أو شيء، يعني بدهم بطاقة شخصية أو بطاقة أحوال مدنية أروح أسحبهم. شايف أنا كنت بدي أسحبهم من زمان. أيوه. 25 دينار فقط لا غير. طيب. أيوه حطهم بس وحطهم من ماله هو. إيه نعم. مش من متعبي ولا من مالي ولا من أبوي هو اللي مت الأمر. وهذا يا سيدي العزيز قبل فترة قبل أكثر من يوم إذا مربح عليهم 100 دينار يعني حاطينهم بالمسابقة. أيوه. مسابقة هاي الحظ اللي بيعملوها. إيه نعم. وهذا الربح اللي يتبع الحظ يكون حرام ولا لا؟ يعني اللي بوقف يعني مثلا يستنى الحظ. مفهوم مفهوم. مو يزور يوصي بالخير؟ قمار هذا قمار. قمار تقريبا. اي نعم لا تحديدا وليس تقريبا بالتحديد قمار. طيب بعدين هم ادمج هنا للرقم تبعي رقم السحب اللي حاطه انا يعني في البنك رقم هو الرقم تبعي. اي نعم. كل الفلوس لهم رقم اعطوها. اي نعم. رقم الرصيد تبعي اعطي ما ربح 100 دينار سحب قال نسيب هذا تعملوه بالبنك. اي نعم. جاهزه 100 دينار جاهزه يا ربي مو يعني انا ذكر ربحانه 100 دينار. وقل لي أبوي الوالد وقل لي هذا أنت يعني بدك مثلا قلت له أنا بدي أسحب 25 دينار لأنه ما بجوز يعني الوالد لما راح يسحب لي إياهم قالوا له ما بصير البنت تسحبهم. أيوة. لأنه باسم البنت هذا. أيوة. أنا يعني أنا ما رحت هذا أولا، وثانيا بقول لي ربطك تسحبيهم ما تعطيهم لحدا بس بدك توزعيهم. قلت له لأنه رضا 100 دينار أنا ما بأخذهم حتى ما بيني وبينهم. طيب. وانا اللي الفائده اللي اجتهم اكم الليره كمان هم مشغلين بالبنك انا ما باخذ انت بتاخذ 25 دينار عرفت كيف؟ ايوه. قلت انا قلت للوالد قال لي يابا طب ما احنا يعني في حاجه ندفع مثقفات للبيت 140 دينار 150 دينار ايه بفضل يعني اعطيني اياه بنتي وانا بدفعهم المثقفات عرفت كيف؟ قلت له انا يعني مش عارف شو بدي اقول لك يعني انا مصاري ربا هذول ومصاري حرام فكيف انا بدي اثق لك على هالشغله؟ فأنا بالتحديد بدي أعرف بس الأخ ناصر يعني هو الفلوس مش فلوسي فلوس أبوي لكن حطها باسمي يعني دينون لي ذنب أو خطأ لو أخذهم أبوي 100 دينار. أنت نصيحتي إليك. أيوة. أنه لازم تاخذي هالمئة دينار. أيوة. تاخذي منهم 25. أيوة. اللي حطهم أبوك رأس مالك. أيوة. وال75 دينار ما تنتفع منهم ولا بقرش واحد وإنما تصرفيهم في مرافق عامة. الأمين الفقراء. لا المرافق العامة غير الفقراء يعني ما بيجوز ينتفع بهذا المال أفراد من الفقراء والمساكين لا وإنما مرافق عامة. مثلا إذا كان هناك مكان في حارة أو في بلد أو في قرية بحاجة إلى إصلاح وتعبيد طريق أو سحب ماء أو ما شابه ذلك من الأمور التي يشترك في الانتفاع فيها عموم الناس وليس أفراد معينين من الناس هذا بجدلك والحال هذه مالك. وشهده ويد الزور وفاته ووكله يعني لما يعرف الشيء قارئ والحمد لله. اسمعي الرسول يقول عن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكله طبعا كلام سليم لأنه كلام النبي الكريم. لعن الله آكل الربا وموكله. فأنت إذا أخذت 100 دينار وعطيت 75 لأبوك بيكون أكلتي الربا. أنا ببعد عن الشبهات، الحلال بين والحرام بين. بقول له يعني دائما بحكي له بحديث بحاول يعني اثبته بشغلات معينه اجيب له ادله. بقول له طب احنا مين لمين بدك تروح تفوتيه من البنك واحنا مثلا علينا اخر السنه هاي مسقفات للبيت للماليه. لا لا ما بيجوز. قلت له انا مش مقتنع في الزواج داخلي يعني في هالكلام اللي هلا انت خلصي حالك من الربا خذي راس مالك كما قال تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بس هيك الله يجزيك كل خير. الله جاء الله جمعنا ان شاء الله جميعا في جنة النعيم. احسنتي موفقه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصورة التي أوردتها عن الحنفية. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بيت الشيخ ناصر الدين. أيوة. كيف حالك الشيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. أنا بتكلم من بريطانيا. نعم أهلا مرحبا حياك الله. بدي أسأل عن بعض الأسئلة. الله يخلصك من بريطانيا. آمين يا رب. أيوة. كيف حالك سينا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. شو عندك سيدنا شيخ؟ نعم. في عندي سؤال واحد بالنسبة تسموه بالانجليزي المورجج يعني انك تشتري بيت بالتقسيط. وكل البيوت في بريطانيا بهالموضوع. انا مستأجر بيت حاليا. ايه نعم. ما رأيي بالنسبة ان الواحد يشتري بيت بالتقسيط؟ الا يمكن الشراء بالنقد؟ لا يمكن لان البيت في هالمناطق هاي حوالي 100,000 حقه. لا يمكن بالنسبة للشاري اما بالنسبة للبائع ممكن الذي يبيعه. ايوة نعم يمكن. اذا انت معك المبلغ الكامل يبيعك اياه يعني كاش. ايوة هذا يعني المعاملة موجودة عندنا في الاردن. نعم. وكل البلاد الاسلامية مع الاسف تتعاطى البيع بالكاش والبيع بالتقسيط. نعم. الجواب عندي لا يجوز. لا يجوز لقوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ولحديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل راوي الحديث وهو سماك بن حرب قيل له ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط. ولذلك لا ننصح مسلما أن يشتري دارا أو عقارا أو مركوبا أو سيارة أو أي شيء بالتقسيط. إن تيسر له سعر النقد اشترى وبها ونعمة، وما اشترى يدبر راسه كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقدا ولا نسيئة. ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء وإنما يستأجرون. وفي الأمثال العربية القديمة العامية على قد الحافك من رجليك. واضح؟ في نقطة واضح بس هل فهمت ما قلته؟ اي نعم. هات النقطة اللي هي انه اجار البيت حاليا اللي بدفعه تقريبا مساوي للتقسيط الشهري. يعني مثلا ادفع بالشهر حوالي 200 دينار. يا اخي انت عايش في بلاد الكفر. ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها الغاية تبرر الوسيلة.

وإن شاء بعد السلام. والتفسير المعروف بأنه في الزيادة قبل أو بعد والعكس بالعكس، هذا التفصيل له بعض الأحاديث، ولكن لما تجمع الأحاديث كلها يتبين أن الساهي في الصلاة له الخيار، إن شاء سلم وذلك أفضل مطلقا، وإن شاء لم يسلم إلا بعد الانتهاء من سجدتي السهو. ذلك يا فضيلة الشيخ، الأربع ركعات السنة بالنسبة لصلاة الظهر تكون متصلة كالفرض أم نفصل بينهما بالتسليم؟ هذا هو الأفضل، التسليم. إيه نعم. لذلك يا فضيلة الشيخ، في حديث كثير يعني ما يكررون عندنا، وهو كيف أنتم إذا برى نساءكم وفسق شبانكم؟ ضعيف، لا يصح. لا يصح. إيه نعم. طيب، أعظم الله مثوبتكم وجزاكم الله كل خير. تقبل الله منك وشكرا. لكن لا تلهدها، لا تسقطها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أخيك من الجزائر. أهلا مرحبا. مرحبا يا أخي. في سؤال الشيخ، ربي يجزيك. تفضل. مسح على الرأس، يعني هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات؟ نعم، ثبت احيانا. هل يجدد الانسان الماء اذا مسح الراس ثلاث مرات ام مره يكفي؟ يجدد. يجدد الماء. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلمكم من السعودية، محمد هاشم القرشي من المدينة. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب؟ طيبك الله، الحمد لله. الحمد لله. أنت كانت تبغى تجي هنا المدينة، إن شاء الله متى تبغى تجي؟ والله نحن ننتظر التأشيرة التي يعني تأخرت علينا كثيرا، حتى غلب على ظني أنها لم تأتي، ولذلك فسنحاول أن نأتيكم بتأشيرة عمرة، وذلك فيما أظن بعد نحو شهر إن شاء الله. أقول لك يا شيخنا. نعم. أرسلت لك رسالة مع أبو ليلى مرة من المرات للشيخ، الشيخنا هذا حماد الأنصاري. أيوة. والله بحثت فيها ولا رأيتها ولا؟ نبحث فيها. الله يبارك فيك، لأنه أنا زرته قبل كم يوم. نعم. سألني قال لماذا صنعتم؟ قلنا والله يعني كان الرجل مشغول الشيخ، وإن شاء الله قريبا نعطي لك الخبر. إن شاء الله. الله يبارك فيكم، فأنا إذا جيت هناك إن شاء الله أتصل فيكم ونزوركم إن شاء الله. أهلا مرحبا. طيب نستودعك الله. ألو. أيوة. عندي مناسبة طيبة. أبو أحمد أبو ليلى يريد أن يتكلم معك. طيب بارك الله فيك. وانا اقول لك مودعا السلام عليكم. لك السلام الدعاء. وانت كذلك خذ تسلم مع ابو ليلى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله انت اسالك سؤال يا شيخ او سؤالين. تفضل. الاول في الحديث اللي بيروي مسلم، مسلم رحمه الله، انه اول ما خلق الله عز وجل يوم السبت التربه. نعم. فلقد قرأت للإمام ابن تيمية رحمه الله بأنه يقول على هذا الحديث بأنه معلل. نعم. وقد رواه البخاري موقوف على أحد الصحابة. من قال؟ نفس الشيخ ابن تيمية يقول هذا القول. لا، أنت وهمت على الشيخ. نعم. أنت وهمت على الشيخ. وهمت أخطأت على الشيخ. الشيخ ما يقول أن البخاري رواه موقوفا. نعم. ولا ماذا يقول؟ يقول أعله بالوقف. إيش؟ نعم. إيش يقول؟ أعله بالوقف. هو فشتان بين أعله بالوقف وبين رواه موقوفا. نعم طيب غيره. طبعا أنت تصحح الحديث. لا شك. ابن تيمية تعليل هذا الحديث يعني بيستدل على أنه أول أيام الأسبوع اللي هي إيش؟ الأحد، وأن الله عز وجل خلق سماوات الأرض في ستة أيام. نعم. يذكر خلق آدم في هذه المسألة. نعم. كيف يعني هذه الشبهة اللي يعني أصابتني أنا على أنه يعني ما نقدر نقول أنه خلق آدم لحاله غير ستة أيام الحديث؟ أنت الحديث استوعبت نصه؟ تقريبا يعني. جميل. إيش كل نصه يعني أنا الشرح اللي فهمته. معليش قبل الشرح بدك تكون مستوعب المشروح. هذا الشرح الحديث يجب أن تستوعب الحديث. فأنا بذكرك الآن، هل في الحديث ذكر خلق السماوات والأرض؟ لا. إذن انتبه لما يلقى عليك. الحديث لا يتعلق ولا يتحدث بما تحدثت به الآية الكريمة التي تصرح بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، حتى نأتي ونقول بأن هذا الحديث يخالف الآية، لأن هذا الحديث فقط يتحدث عما خلق الله عز وجل وأوجد من مخلوقات وتصرفات جديدة في الأرض فقط، في الأرض فقط. نعم جزاك الله خير. واضح؟ واضح جدا. جزاك الله خير. سؤال ثاني بالله يا شيخ. تفضل. تقريبا اضطربوا في العلماء، هو أول شيء أيش أول شيء خلق؟ إحنا نعرف الحديث الصحيح أول شيء خلق هو القلم. نعم. طبعا في حديث ثاني تثبت ان الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبله، وحديث اخرى تثبت ان الله عز وجل كان عرشه على الماء. طبعا احنا يعني انا الاخاذ يعني اللي بيجيني انه القلم خلق قبل الماء عن الحديث، صح ولا لا؟ نعم صحيحة ام شيء يعني في اضطراب في كلامي؟ لا ما في اضطراب، هذا هو الصحيح. نعم جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما هو مستحب أن يبينه أيضا للناس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخبر. نعم. أحسن الله إليك، وممكن نسألكم؟ تفضل وأحسن الله إليك. هل هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟ لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص، بعض آخر يعود إلى المكلف. أما النصوص عليه مثلا المرض والمطر والبرد الشديد والثلج حيث الحقان والمطر ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها لأنها تختلف خلاف المكلفين. مثلا الحرج من إنسان وآخر يختلف ولا ينضبط، وهنا يقال بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا ما يمكن الجواب عن مثل هذا السؤال. طيب غير الحرج مما لا ينضبط، ذكرت ما حذرني. طيب يا شيخ، ما حكم صلاة جماعة للمسافر؟ هناك جماعتان، جماعة الإقامة وجماعة المسافرين. فإذا كان الرجل مع ركب مسافر فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ولو نزلوا في بلد فيه طبعا تقام الجماعات بل الجمعات فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة. فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة فضلا عن الجماعة أي في المساجد، ولكن إذا كانوا جماعة مسافرين فعليهم أن يصلي جماعة بعضهم مع بعض. زكاة فردا واحدا لا يجب عليه. فنزل في بلد هل تجب عليه الجماعة لا يجب عليه؟ قلت لك سلفا لا تجب عليه الجمعة ما دام مسافرا فضلا عن الجماعة. دليل؟ ألا تعلم الدليل سقوط الجمعة؟ جاء في الحديث ان اربع لا جمعة عليهم ومن جمعتهم المسافر. لكن هل المقصود هذا المسافر الذي يعني يسير ولا ينطبق ايضا على من وضع رحاله واكبر؟ على المسافر النازل ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في عرفات فما صلى الجمعة. نعم. طيب يا شيخ، الحديث الوارد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل معنى هذا أن الملائكة لا تدخل معظم البيوت لأن فيها الصور التي في البطاقات الشخصية وفي حطائب النفوس وجوازات السفر ما شابه ذلك؟ إذا كانت الصور معروضة ظاهرة فهو كذلك، أما إن كانت غير ظاهرة فليس كذلك. الحديث خاص بالصورة الظاهرة؟ اي نعم. لو وجدت صورة في جريدة غير ظاهرة اخذت الجواب، وان لم تكن هناك يعني حاجة لهذه الجريدة؟ اذا لم تكن هناك حاجة للجريدة لا يجوز ان يأتي بها وان يدخل بيته. يعني اذا اشتراها وما يقراها الا بعد اسبوع مثلا. أخذت الجواب، في حاجة إليها ولا ما في حاجة؟ نعم في حاجة. فإذا لما استردت ما في حاجة؟ ممكن نسألك أسئلة أخرى يا شيخ؟ إذا في مجال للتأجيل فأجل. طيب سؤالين فقط يا شيخ، ممكن؟ تفضل. سؤالين فقط يا شيخ ممكن؟ ما دامك رجال طماع تفضل. ما حكم استخدام الدف في المناسبات يعني الافراح غير الزواج وغير العيدين وغير قدوم السفر؟ لا يجوز. بمناسبة انتهاء عام الدراسي في مدرسة او ما شابه ذلك؟ لا يجوز، ولا في قدوم السفر لا يجوز، الا في العرس والعيد فقط. هذا الحديث وارد عن المرأة التي نذرت ان تضرب على الدف. تضرب على الدف وبس؟ ها؟ الحديث الوارد التي نذرت ان تضرب على الدف. انا ما اقول لك قائد، بقول لك وبس. تضرب على الدف هكذا جاء الحديث؟ لا اذكره. يعني جاء الحديث ان تضرب على الدف فرحا بمجيء من؟ أظن الرسول صلى الله عليه وسلم. ظنك ظن المؤمن، عرفت فالظن. والآن يقول لك لا نبي بعد رسول الله، الأصل العموم يا شيخ. الأصل العموم حينما لا يكون نص عام يمنع، فهمت الجواب؟ هو النص العام تحريم الآلات المهاجس الطرف كلها. طيب يا شيخ آخر سؤال، ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل تعب الصرف كما يقولون؟ هي التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا بالضرورة. بارك الله خير يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا وأنا على بيننا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خير؟ نعم. حالك بخير؟ الحمد لله بخير. حياك الله. أنا آمن. يا شيخ والله جبنا رسالة عن صلاة الاستخارة. وهي كيف الدعاء فيها؟ الدعاء غير أن الرسول عليه السلام ما تحفظه. يا شيخ. الدعاء وارد عن الرسول ما تحفظه؟ والله يا شيخ انا جالس مع اخوانه وطلبوا مني يعني انه كيف الاستخاره. الاستخارة عبارة ركعتين يصليهما المصلي المستخير باطمئنان وخشوع واقبال بقلبه على الله عز وجل، ثم بعد السلام يدعو بدعاء الرسول عليه السلام: اللهم اني استخيرك بعلمك، اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم فأنت أعلمه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر دون هبالين بتحط بدل الأمر الشيء اللي بدك تخيله، مثلا هو السفر، هو الزواج، هو المشاركة، أي شيء اللي الإنسان بده يستخير ربنا فيه. أيوة، بدل كلمة الأمر. أعلم أن هذا الأمر خير كلمة الأمر يا شيخ. أيوة، بتقول كلمة الأمر بتحط مثلا الشراكة أو الزواج أو السفر، هذا هو. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجبه وآجبه فاقدره لي ويسره لي وبارك لي في أمري وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني هيا بديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله أيوة فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ربني به كما مرة شيء ثم ربني به من الربا ربني به وبس جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك. يا شيخ. نعم. في كتاب آداب الزفاف إلك. تحرير خاتم الذهب ونحوه على النساء. إي والله. يا شيخ هذا الحديث صحيح. والله. يعني تحرير خاتم الخد خيبة. لا على طول. من أي خاتم في يد المرأة. أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عنقها. يعني الذهب كله تحريم على المرأة. ممكن له. ايش اللي تحط لها يا شيخ؟ الذهب المحلق هل هو خاتم او سيار او طوق. ايوه. هذا المحرم. هذا المحرم. ما سوى ذلك زرار ذهبي شكلات مشرب ما إلى آخره كله حلال. محلل. نعم. برد الإسوار حرام يا شيخ. حرام نعم. الإسوار والطوق والخاتم. أيوة. جزاك الله كل خير. وإياك. شكرا يا شيخ. الله. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كتب الله لك الأمر الأكثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلها مصدوعة مربوطة. خير. لا خير إن شاء الله. لا تستطيع أن تقف الصلاة. لا تستطيع أن تقف؟ نعم. إيه. ولو جلبت للتشهد لا تستطيع أن تضع رجلها تحت صخرها. أيوة. الجنس المطلوب من المرأة أن تمد الرجل وتجلس وأنت تربع في الرجل. أنا أفكر أنت عم تسأل الآن عن وضع زوجتك ولا عن أي امرأة؟ أنا زوجتك شو بريحها بتساوي؟ يعني لو كانت جالسة والرجل مندوبة للأمام. شو يعني؟ يعني الرجل إذا كان لا يستطيع مش أمام يكون مثلا أن يتربع؟ أخي بتربع إذا كان التربية بريحه. يعني يجلس حيث استطاعت الرعاية. أنت ما شفتني زاير بالأيام الأخيرة أنا الكل ما بصلي هلا. وبجلس في التشهد ما بدري زيها الى القبلة لاني ما بستطيع ان اجلس الا بهذه الصورة. فهي اذا كانت تستطيع ان تجلس متربعة وترتاح تجلس متربعة، ان كانت لا تستطيع الا تمد رجلها لها القبلة فاعمل ذلك، ولكن هنا يشترط من نفس المرأة أن لا ينكشف شيء من قدمها أو ساقها. أيوه. نعم. بس يعني فهي المهم أن تنظر بما يريحها. نعم. فتؤدي الصلاة حيث استطاعت. أي نعم، كيف ما استطاعت. في سؤال آخر. تفضل. حول قضية قراءة الفاتحة قبل الخطبة. وأرادوا أن يتفقوا على الزواج يطرح الفاتحة. إذا رح تهيرني معك بالتعبير السوري لما قلت الخطبة. إيه الخطبة. الخطبة. إيه يقرأ الفاتحة. إيه بدون دفع أي مار ويمكن يتحدد أو ما يتحدد المار. إيه وتترك مدة واحتمال بعد ما يتم الزواج. في خلال الفترة ممكن يحضر خطيب آخر للبنت ويقول بأن فاتحتها مجرية. فاتحتها شو؟ الفاتحة مجرية. هذا أنا معطيه مجرية. نعم. هل هذه له وضع في الإسلام صحيح ولا غير صحيح؟ نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة مثل ما بيقرأوا ثلاث مرات قل الله أحد قبل الصلاة، هذه ليس لها أصل في السنة. واضح؟ طيب، لكن أنا بهمني أني أعرف سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ صار في خطوة هناك وصار في موافقة وكما يقول بعض الفقهاء إيجاب قبول، ولا هي كتبت عن الخطبة الحقيقية؟ أيضا معناها ما صارت خطبة شرعية. فهنا إذا جاء خاطب ثاني لو كان يقرأ بالنسبة للخاطب الأولاني فاتحات عديدة لا يؤثر ما دام ليست خطبة شرعية. واضح؟ وياك في شيء غيره؟ في عندي ابني. نعم. في عندي ابني. الله يخلي لك اياه. يسألني أيا شهيد سقط دمه في الإسلام. شلون؟ أيا شهيد في الإسلام سقط دمه. هاي والله حجرات في الجرائد والمجلات ما معتني فيها إلا بما يراها إلا التحذير وفيها علم. رأيك. نعم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. الله سمحت. بالنسبة للفرضية الجهاد في أفغانستان. لا تقول فرضية. لا تقول فرضية. نعم يا شيخ. فرضية. فرضية. أيوه. بارك الله خير يا شيخ. أيوه. الجلوس كم يستلزم يا شيخ؟ أم إلى أبد؟ لا يجوز للذي خرج جاهدا في سبيل الله الى ارض الجهاد الا باذن من اميره. اما ان يصبح الامر كما يفعل بعض المجاهدين اليوم يقضي هناك شهرا او شهرين ثم يعود اجراره ثم يمكث في بلده شهرا او شهرين ثم يعود الى جهاده هكذا هذه صارت تنبذها. وانما عليه ان يسلم نفسه بقياده هناك. فاذا اذنت له ان يعود الى اهله عاد ويحددون له اياما ثم يرجع. فليس يمشي منطلقا حسب هواه. واضح؟ نعم. طيب يا شيخ بالنسبة لإخواننا أهل الحديث هناك في باكستان. نعم. يعني إخواننا أهل الحديث السلفيين في باكستان. أيوة أيوة. مع الشيخ ديمين الرحمن. نعم نعم. ما عندهم تجهيز في هذا الأمر يعني كأنهم يخيرون في مسألة الذهاب والرجوع. ما أنا بقول لك هاي الشغلة لا تتعلق بالعلماء وطلاب العلم من أنفادنا. إنما تتعلق بالقواد هناك الذين يقومون تجاه العدو. هم الذين يعرفون كم حاجتهم إلى الغرباء الذين جاءوا مجاهدين. يعني مسألة ليست مسألة حكمة مني ومن فلان. نعم نعم يا شيخ. واضح؟ واضح واضح. أي. طيب بس الأمر الثاني يا شيخ. أيوه. أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي الأوامر والمعروف أن الأمر بالوجوب ما لم يصرفه صارف. ففي بعض الأحيان يقول هذا الأمر للآداب يعني فيصرفونه. هل الأمر الأدب مصروف بهذا الشيء؟ يعني أمور آداب أوامرها مصروفة تلقائيا أم كيف؟ ما في هنا قاعدة يرجع إليها. إنما هو الفقه والفهم والأفهام هنا تختلف. لا في شيء ثابت. لا ما في شيء. أيوة يا شيخ جزاك الله خير. لا يا شيخ عند هذا الأيام يقول صح إنك مقعد أو إن شاء الله لا بأس عليك. لست والحمد لله مقعدا. أنا سمعنا بعض الأخوان يقول ولا أراني الله يعني بأسا لكن هي الشيخوخة. أنا أنظر وأمشي لكن بصعوبة. يكون بخير إن شاء الله. ترى الخير دائما ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من اين تتكلم؟ سعودية. ها؟ سعودية. لا هي سعودية لكن سعودية ما شاء الله واسعة. للدمام. للدمام. اي نعم. ظننت انك قريب من جدة فقد اكون هناك ان شاء الله بعد شهر. ما شاء الله. حياك الله يا شيخ. لعل يتسنى اللقاء ان شاء الله. اهلا مرحبا بك. تأتي العمران؟ ان شاء الله. بارك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. وياك. شكرا لنا يا شيخنا. لا لا بسم الله. كيف؟ مجلسكم ما يمل. الله يبارك فيك. على والدي الشيخ عطاء ناقيب الله. كيف حاله؟ طيب. نحن شبعنا بمجيئك وشغلنا. شو اخباره؟ الحمد لله بخير. كيف التصوير؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. إيه نعم ماشي مش عارفين. ماشي. كيف تعرف أخبار؟ هذي ينشر؟ لا ما ما نشر ما ينشر؟ الآن ما في شيء شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لم يكن سؤال شيخ؟ تفضل. قال ابن عبد البر في التمهيد وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء يعون على غير ثقة إذا سألته عمن هذا قال عن موسى ابن عيف وذكر أسماء. فجرى لكم الشيخ في الكلام هذا هو الذي يعني حمل الناس على أن لا تقبل عن عملة الأعمش. ولكن من جهة أخرى الأعمش عن عملة ليست كثيرة. ولذلك فنحن ننظر إليها بشيء من الحذر. وليس بالطرد يعني دائما ما نقبل عن عملته. مثلا هو معروف بالإكثار من الرواية عن أبي صالح. فحينما تأتي مثل هذه الرواية ما نتردد في قبولي عن عمش الأعمش إلا إذا وجد في المتن وفي الرواية ما يحملنا على الشك في صحة المتن، فهناك نتشبث بالعمامة هكذا يعني. أما أن ضل عن غير أبي صالح يعني وكان المتن مقبول يعني وموافق للوصول. ايوه ايوه نعم. الله يحفظك. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الو. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت موجود؟ ارفع صوتك وأنا معك. وأكثر من سؤال أبشر. نعم تغير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. آمين. جزاك الله سيدنا. آمين. ونريد أن نسأل سؤالا بارك الله فيك. تفضل. أنا معي رأس مال وأردت أن أفتح محل. معي يا شيخ؟ كل اللي معك. فتحت محل ويعني تكلمت مع انسان قلت له تمسك هذا المحل شريك مبارك. شريك مبارك. ماشي يا شيخ؟ انت امشي لا توقف. ماشي. طبعا اتفقنا انا حد مش محدود لاجل مش محدود يعني انه خلاص نمشي صار المحل هو يستفيد وانا استفيد. لكن بالتالي مرت فتره ابو شهر زمان رايت انه هذا الانسان مش مؤهل يكون في المقام هذا، كان مثلا المحل مطعم، فهذا الانسان مش شغلته هالشغله وحده، بعدين صار المحل يرجع لورا يخرب. يعني المصلحه صارت انه هذا الانسان يطعم من هالمحل. فهل يجوز لي اني اخرج مقابل مثلا ارفاع من المال اعطيه؟ اذا تلاقيت المال هذا. يعني لكن شرعا وحقا، كون المحل صار يخرب مثلا، وهذا مش كفو لهالمساله، انه يخرج كان شريك مضارب. انت عم تسأل سؤالين ولا سؤال واحد؟ لا السؤال الاخير شيخ. انا جاوبتك انه اذا تراضيت المال هذا ممكن هذا يطلب مطالب مثلا. يا اخي انت عم تقول اذا تراضيت عمال لك يجوز. لا هسه هو قال لا ما اكتشفها بالمحل انا. اذا ما تراضيته طيب العمل بالعمل نعم انه تتراضي لأنك أنت أخطأت لما تشاركت. نعم. ما وضعت قيود الشروط. فلما أغفلت القيود الشروط والرسول عليه السلام يقول المؤمنين عند شروطهم. نعم. والمثل العام في بعض البلاد يقول البيان يطرد الشيطان. نعم. فأنت ما بحديث الرسول فعلتم ولا بالحكم السائر بالناس تمسكتم. ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريف هو التراضي. خلاص يا اخي ترفع بأنك لقضاء. انت عم تسأل انا لك هذا الجواب. ما ريني ريني هو ما رضيت انت شو تريد يا نسائي؟ احنا عفوا يا شيخ احنا من ناحية شرعية خوف الانسان يقع في الحرام. الله يهديك اعطيتك الجواب بالله الشرعي بس انت يعني تهابيني تم بلكي ماردي. شو سوي لك انا؟ هذا قريب مثلا بالقوة بالاجبار اطلعه؟ هو اللي طالع في الاجبار. هو كان شريك مضارب كيف دقل عليك؟ ولا كان هو اللي حق وانت لك حق. طيب ماشي في حال كنت بيع المحل الان وربح المحل يخرج له من الربح شيء؟ ما هو شريكك يا اخي. نعم. شريكك هو. نعم. يا شيخ احنا لما اشتركنا من نيجي المعروف عندنا شريك مقارب عادي يعني عند كل الناس هذا شريك مقارب. شنو شريك المقارب بالرماء والخسارة؟ بس هذا في الأخير مؤهل للشغلة هاي. ما بعرف أنا يا أخي ترى مؤهل أنت تبدأ هيك يا ترى الله إني أعطيتني حكيت معه بيقول كلامي صحيح؟ أي كلامك أنت صحيح؟ القانون لا عودة وقع خلاف بينك وبينه ما بيحل الإفتاء بده القضاء يعني نذهب للقضاء والقضاء يحل هيك إذا ما توافقتوا مع بعضكم هيك مبين إيه نعم مهما يحكم القضاء إحنا ما نكون آدمين يعني لا ما بتكون آدمين إذا كان ما تصالحتوا مع بعضكم نعم طيب يا سيدي بارك الله فيك آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته إلا إذا كان عالما يجيز له ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي الشيخ. أهلا الحمد لله. شيخنا بالنسبة لحديث الشيخ. حديث حسن ثابت بطرقه. في الشيخ نقل من هذه الوادي. مش كل مزعم الحديث مقدم لأخ تالك رحل الكتاب لو بدل الجرد في تحقيق في حديثي أسلوك والجرد وضعفهم وجنب أدلة فحبتنا أتأكد من حديث الشيخ جزاك الله خير الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفت هاي الرسالة شوي؟ أنا شفت الشيخ أخذت معادلة سعيدان رسالة مطبوعة مطبوعة نعم شيخ موجودة بسهولة؟ والله ما أقول الشيخ ما لكن أجتني أنا لسه قبل ما ينطبع بعد ما انطبع جاني فعندي منه أجيب لك إياه. وين انطبعت؟ في مصر. في مصر. كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القمل. صحيح. الحمد لله الشيخ مقبول. أي نعم. ومقدمتها إنه أنا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ أمد. كيف يقول في صدري ضعف هذين الحديثين منذ أمد. أيوه. فوافق ما عند أخينا ما عندي. أي نعم. اي نعم والله اعلم اعطي النية برجع او بكبر او بكبر او بتحرك على يمين او شمال قلت لا انما هي انبعاثا في القلب كما قال البيضاوي سواء ورد على القلب ورد على الخاطر فيسمى ايه فيسمى عمل القلب واما عمل القلب فلا واما عمل القلب شوي وأما عمل القلب كمية فلا يتناولها الحديث إنما الأعمال بالنيات كثر النيات بالنيات هذا لا يمكن أن يكون فالنية هي نفسها نية فلا يمكن أن تكون لابد من نية من نية وأما عمل القلب كمية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل فشعر التسلسل التسلسل هو مصطلح من مصطلحات المنطق يسميه العلماء اسما اخر الدور الدور والتسلسل اسمان لمسمى واحد وهذا الدور والتسلسل معناه ترتب شيء على شيء كيف ترتب شيء على شيء ترتب شيء على شيء الى ما لا بدايه الآن قلنا لابد من نية من نية